وزي ما اتفقنا ان الرمد الواجب في فتره صلاه الفجر للجمعه ام لا؟ السنه يوم الله يوم الله والله عند الذهاب عند الترد الى المسجد هذا غلط وهي مرتبه في اول النهار قبل الجمعه سنه مؤكده وقد بعض اهل الوجود فينبغي المحافظه على الغسل والجمعه في يوم الجمعه والافضل ان يكون عند توجهه وعند قصده الذهاب الى الجمعه لان تعرف من الله وان قد قضى الله الكريم لا حين للمقيم والبس الحسن وكذلك ينبغي اذا قال ذلك يعتني بالخشوع والفرق بين الخطاه لان الخطاه حق بها سيئات وتعود بها درجات فينبغي يكون له خشوع وعنايه واذا وصل الى المسلم قبل الى الهجوم وصلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال اعوذ بالله العظيم والنبي الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم اللهم استعين وبارك ثم يصلي ما قدر الله له ويصلي بين اثنين وبعد ذلك يجلس ينتظر اما في قراءه واما في ذكر واستغفار او في ذكر حتى يصلي معه ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي معه الى بعد ذلك ولا تتكلم عنه ويعني هذه الصحيح ان الله جل وعلا يقولهم بينهم وبين الجمعه الاخرى وجاءت نفسيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.